بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة سيدور حول الأدلة على وحدانية الله سبحانه وتعالى على وجه الإجمال، ثم يفصل الحديث بعد ذلك عن دلالة الفطرة والشرع وأسماء الله وصفاته على الوحدانية. معاشر المستمعين الكرام، الأدلة على وحدانية الله عز وجل كثيرة جدا، ويكفي منها شهادته عز وجل لنفسه حيث قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وصدق من قال: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، فوعجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد. ولقد دل على وحدانية الله وتفرده بالخلق والرزق وأنه المستحق للعبادة الفطرة والشرع والعقل والحس. وهذه الأدلة بمجموعها تدل على وجود الله، وتدل على أنواع التوحيد الثلاثة، ذلكم أن أنواع التوحيد الثلاثة وهي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات متلازمة، فمن أشرك في واحد منها فهو مشرك في البقية. مثال ذلك: من دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فدعاؤه عبادة صرفها لغير الله، وهذا شرك في الألوهية. وهذا الدعاء لغير الله متضمن لاعتقاد الداعي أن المدعو متصرف مع الله وقادر على قضاء ذلك، وهذا شرك في الربوبية. ثم إنه لم يدعه إلا لاعتقاده أنه يسمعه، وهذا شرك في الأسماء والصفات لاعتقاده أن للمدعو سمعا محيطا بجميع المسموعات لا يحجبه قرب ولا بعد. ومن هنا نجد أن الشرك في الألوهية مستلزم للشرك في الربوبية والأسماء والصفات. هذه أدلة الوحدانية على وجه الإجمال. أما على وجه التفصيل، فالبداية ستكون حول دلالة الفطرة على الوحدانية. فالفطرة في اللغة هي الخلقة، أما في الشرع فهي الإسلام على القول الراجح، كما رجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله تعالى. قال ابن القيم رحمه الله: وذكروا عن عكرمة ومجاهد والحسن وإبراهيم والضحاك وقتادة في قوله عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها، قالوا: فطرة الله دين الإسلام، لا تبديل لخلق الله، قالوا: لدين الله. انتهى كلامه. ثم إن كل مخلوق قد فطر على الإيمان بخالقه من غير سبق تفكير أو تعليم، ولا ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إلا من طرأ على قلبه ما يصرفه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وفي رواية: إلا على هذه الملة. وفي رواية: إلا على الملة. وفي حديث عياض بن حمار في صحيح مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى في الحديث القدسي: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. ثم إن الإنسان مفطور على اللجوء إلى ربه تبارك وتعالى عند الشدائد، فإذا ما وقع الإنسان أي إنسان حتى الكافر الملحد في شدة أو أحدق به خطر، فإن الخيالات والأوهام تتطاير من ذهنه ويبقى ما فطر عليه ليصيح بأعلى صوته ومن قرارة نفسه وعميق قلبه مناديا ربه ليفرج كربته وهمه ويلجأ إليه وحده دون سواه. وصدق الله تعالى إذ يقول: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وليس المراد بأن الإنسان يولد على الفطرة أنه يولد عالما بأمور الإسلام، فالله سبحانه وتعالى يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وليس المراد أيضا أنه يولد ساذجا لا يعرف شركا ولا توحيدا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إلا ويولد على الملة، وفي رواية: إلا على هذه الملة. بل المراد أن كل مولود يولد على محبته لفاطره وإقراره له بربوبيته وادعائه له بالعبودية، فلو خلي وعدم المعارض لم يعدل عن ذلك إلى غيره، كما يولد على محبة ما يلائم بدنه من الأغذية والأشربة فيشتهي اللبن الذي يناسبه ويغذيه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث السابق: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل يسلمانه، لأنه باق على الأصل، فاعتناق غير الإسلام يعد خروجا عن الأصل والقاعدة بأسباب خارجة. هذه هي دلالة الفطرة على وحدانية الله عز وجل. أما دلالة الشرع على الوحدانية فواضحة معلومة، فما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب يدل دلالة قاطعة على وحدانية الله، فالكتب السماوية كلها تنطق بذلك، وما جاءت به من الأحكام المتضمنة لمصالح العباد في دنياهم وأخراهم كالصلاة والزكاة والحج وغيرها، وما جاءت به من الأخبار الكونية والمغيبات التي شهد الواقع بصدقها، كل ذلك يدل على أنها من رب حكيم عليم مستحق للعبادة وحده لا شريك له. والأدلة على ذلك لا تكاد تحصى، وسيرد ذكر لذلك في كثير من حلقات هذا البرنامج. أما دلالة أسماء الله وصفاته على الوحدانية فإن هذه هي طريقة الخواص، يستدلون بالله على أفعاله، فإن قيل كيف يستدل بأسمائه وصفاته على استحقاقه للوحدانية فإن ذلك لا يعهد في الاصطلاح، فالجواب أن الله قد أودع الفطرة التي لم تتنجس بالجحود والتعطيل ولا بالتشبيه والتمثيل، أنه سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته، وأنه الموصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله، وما خفي عن الخلق من كماله أعظم مما عرفوه به. ومن كماله المقدس شهادته على كل شيء واطلاعه عليه، بحيث لا يغيب عنه ذرة في السماوات ولا في الأرض باطنا وظاهرا. ومن هذا شأنه؟ كيف يليق بالعباد أن يشركوا به وأن يعبدوا غيره ويجعلوا معه إلها آخر؟ وكيف يليق بكماله أن يقر من يكذب عليه أعظم الكذب؟ ويخبر عنه بخلاف ما الأمر عليه، ثم ينصره على ذلك ويؤيده ويعلي شأنه ويجيب دعوته ويهلك عدوه، ويظهر على يديه من الآيات والبراهين ما يعجز عن مثله قوى البشر، وهو مع ذلك كاذب عليه مفتر. فأنت ترى من خلال ما مضى أن الاستدلال جرى باسم الله الشهيد لتقرير الوحدانية وصدق الرسل. أما تقرير الوحدانية فإن الإيمان باسم الشهيد يقتضي المراقبة الدائمة لله عز وجل، فكيف يليق بالعبد أن يعصي الله وهو يعلم أن الله مطلع عليه في كل أحواله؟ وهذه المراقبة هي أعلى مراتب الدين، لأنها مرتبة الإحسان. وأما صدق الرسل من خلال الإيمان بهذا الاسم الشهيد، فوجهه أن من كمال الله سبحانه أنه لا يعزب عنه شيء، فكيف يليق بمن هذا شأنه أن يقر من يكذب عليه، بل ويؤيده وينصره ويهلك عدوه، بل ويعلي ذكره ودعوته؟ هذا لا يليق. فلو كان الرسل كاذبين لأخذهم الله كما أخذ الدجالين في الماضي والحاضر، كمسيلمة الكذاب وأحمد القادياني وغيرهما. ومن هنا نعلم صدق الرسل من خلال الإيمان باسم الله الشهيد. ولهذا قال بعض أهل العلم إن إنكار رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم جحد للرب بالكلية، وهذا باب من أبواب الاستدلال على وحدانية الله، ألا وهو الاستدلال بأسمائه وصفاته على وحدانيته. والقرآن مملوء من هذه الطريق، ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. وإلى هنا معاشر المستمعين الكرام، ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت حول الأدلة على وحدانية الله سبحانه وتعالى على وجه الإجمال، ثم فصل الحديث عن دلالة الفطرة والشرع ودلالة أسماء الله وصفاته على الوحدانية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.